أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف حفظه الله تعالى: قدرة الله عز وجل. الله عز وجل له القدرة المطلقة، أحيانا يعطي ويرزق بالأسباب، كما جعل الماء سببا للإنبات، ووطئ المرأة سببا للإنجاب، ونحن في دار الأسباب، فنأخذ بالأسباب المشروعة ولا نتوكل إلا على الله. بل إن التوكل لا يتحقق إلا باتخاذ تلكم الأسباب، وإن عدم اتخاذ الأسباب ينافي هذا التوكل، فلا يصح بحال لعبد متوكل على الله أن يدعي أنه متوكل حقيقة فلا يتخذ الأسباب المشروعة، إذن هذا لا ينافي التوكل بحال. والله سبحانه وتعالى أحيانا يعطي ويرزق بدون الأسباب، يقول للشيء كن فيكون، كما رزق مريم طعاما بلا شجر وابنا بلا ذكر، وأحيانا يستعمل قدرته سبحانه بضد الأسباب، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكما نجى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأغرق فرعون وقومه في البحر، وكما نجى يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأحيانا يستعمل قدرته سبحانه بضد الأسباب، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكما نجى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأغرق فرعون وقومه في البحر، وكما نجى يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في ظلمة بطن الحوت والبحر. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة المرادة هنا هي إرادته سبحانه وتعالى الكونية، فلله إرادتان: إرادة دينية، وهذه تتخلف في الواقع، وإرادة كونية، وهذه لا تتخلف. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فالله سبحانه وتعالى يحب لعباده ذلك، لكن قد يتخلف هذا في الواقع فلا تتحقق مقتضيات تلك الإرادة. أما إرادة الله الكونية وهي المرادة هنا: إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا على معنى الإرادة الكونية أن يتحقق هذا الشيء، فإنه يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى هو القادر القدير المقتدر جل وعلا. هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال فعلينا أن نعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الغنى والفقر والصحة والمرض والفرح والحزن والضحك والبكاء، سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، وهو سبحانه وتعالى يغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويصح من يشاء وينزل البلاء والمرض بمن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانه وتعالى هو خالق جميع تلك الأحوال من العزة والذلة، من الحياة والموت، من الأمن والخوف، من البرد والحر، من الهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة. فهذه وغيرها من الأحوال هي من خلق الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده، فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله، ولا المرض بالصحة إلا بأمر الله، ولا تتغير الذل بالعزة إلا بأمر الله، ولا الضحك بالبكاء إلا بأمر الله، ولا يموت حي إلا بإذن الله، ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله، ولا تتبدل الضلال بالهداية إلا بأمر الله، وهكذا. فتأتي الأحوال بأمره سبحانه، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتنتهي بأمره. فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه المعاني ربما لا نجادل حولها، لكن في التطبيق الواقعي هنا الإشكال، إن الإنسان مننا هو يوقن ويعلم علم اليقين بأن الأمور والأحوال كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ثم ترى القلب بعد ذلك يلتفت ويظن أن بإمكانياته أو بما عنده من معارف وبما عنده من جاه أن هذه الأمور تتغير بهذه الأسباب. يا عباد الله، ينبغي أن يكون اليقين في الله جل وعلا أنه هو الذي يدبر الأمر، وهو القاهر فوق عباده، يقهر عباده على ما يريد سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون هذا يقين عند كل مسلم ومسلمة، كل من يقول أنه على عقيدة صحيحة ينبغي أن يظهر ذلك في تطبيقه الواقعي، أن يعلم أن تبدل الأمور ليست إلا لله ودائما أبدا. ما يأتينا من الأمور المستعصية فيسأل السائل وكيف العلاج وكيف الحل، فأقول ليس لها من دون الله كاشفة. ينبغي أن يعلم هذا كل مسلم ومسلمة. الأخت تقول إن الأمور متعسرة وإنها تريد أن تتزوج ولكن الأبواب مغلقة، من الذي يبدل لك الحال؟ من الذي يمتن عليك بهذه المنة؟ الله وحده. فإذا آمنت بالله القدير وأنه على كل شيء قدير، وكان هذا يقين عندك، فاعلمي علم اليقين أن الله لن يضيعك. وهكذا يأتي الأخ فيقول إنه يقع في إشكاليات بسبب التزامه، ويعيش الخوف ويعيش عدم الأمان، من الذي سيمتن عليك بالأمان دون الله سبحانه وتعالى الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف؟ اعلموا أن الأحوال وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له. فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس لم ينقص ما في خزائنه سبحانه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلا إله إلا هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سبحانه منزه عن الظلم، وعباد كثيرون لا ينزهون الله عن ذلك ويعتقدون أن الله ظلمهم، والله لا يظلم مثقال ذرة، إنه حرم الظلم على نفسه. عباد كثيرون يحتارون في باب تقدير الله سبحانه وتعالى وقضاء الله جل وعلا، ولو آمنوا بعدل الله وبأنه حرم الظلم على نفسه لحل الإشكال. إنه حرم الظلم على نفسه وجعل هذا الظلم ظلمات يوم القيامة، وحرم على العباد أن يظلم بعضهم بعضا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. ينبغي أن يطلب الإنسان الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، يطلبها بيقين. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ألم يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه فقال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أولم يسمي الله نفسه المقيت الذي يقوت عباده، الذي يطعم عباده، وهو يطعم ولا يطعم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اطلب من ربك وأنت مليء بالعورات أن يسترك، يستر ظاهرك ويستر باطنك. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنه يطلب منا أن نطلب منه الاستغفار. سبحان الملك، سبحان الله الذي يتنزل في كل ليلة ويقول: هل من مستغفر؟ يتودد إلى عباده ليتوبوا إليه ليعفو عنهم ويغفر لهم. فأي رب مثل ربنا؟ يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلو أن الجميع صاروا أتقياء أنقياء هذا لا يزيد الله عز وجل في ملكه شيئا. إن الطاعة تنفع العبد ولا تنفع الرب. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو صار الخلق فجارا عصاة هذا لا يضر الله ولا ينقص من ملك الله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والمخيط لا ينقص من البحر شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني المغني عباده، وهو سبحانه غني عن عباده، والعباد فقراء إليه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فالذي يؤمن بالله ويمتثل أوامر الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يرضى عنه ويعطيه من خزائنه غنيا كان أو فقيرا، ويؤيده وينصره ويدخله الجنة ويحفظه ويعزه بالإيمان، سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو لم تكن عنده أسباب العزة كبلال وعمار وسلمان رضي الله عنهم وغيرهم. هذا شأن الإيمان، يصنع من الإنسان شيئا بديعا غريبا، فيصير الإنسان بعد أن يتحلى بالإيمان على حال ونسق عجيب. فالله سبحانه وتعالى يؤيد عباده وينصرهم على ما يكون في قلوبهم من الإيمان الراسخ. ومن لم يؤمن بالله فإن كانت عنده أسباب العزة من الملك والمال أذله الله بها، كما أذل فرعون وقارون وهامان وغيرهم، وإن كانت عنده أسباب الذلة أذله الله بها كفقراء المشركين. هل تؤمنون بهذا؟ هل تؤمن وأنت في وسط أرستقراطي مثلا، في وسط أغنياء، أن هذه الأسباب لا تنفعك، لا تميل إليها، لا تركن عليها؟ والعكس، هل تؤمن وأنت في طبقة فقيرة أن هذا ليس هو الميزان الذي يوزن به الناس عند رب العالمين؟ إن أحساب أهل الدنيا المال، هذه أعراف أهل الدنيا، أما الله فإن الكريم عنده هو المؤمن التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل تؤمنون بذلك أم أنه محض كلام تحفظونه ولا تجدون هذا المعنى مطبقا في الواقع؟ هذه هي العقيدة التي نطلب، عقيدة تكون في القلب قبل أن تكون كلمات محفوظة في الأذهان وليس لها من أثر حقيقي في الوجدان. والله خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة وعبادة ربه وحده لا شريك له، ولم يخلقه ليستكثر من الأموال والأشياء والشهوات، فإن شغل نفسه بهذه الأشياء عن عبادة ربه سلطها الله عليه وجعلها سببا في شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. لذا قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينبغي أن يكون هذا هو المعيار، فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعجبك أموال هؤلاء غير المؤمنين، ولا كثرة العشيرة عندهم من أولاد ومن حسب ومن جاه ومن أمور قد تأخذ بأبصار أهل الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فنعوذ بالله من الخذلان. يقول المصنف: أسباب الفوز والفلاح. أعطى الله عز وجل كل إنسان أسباب الفوز والفلاح أيا كان غنيا أو فقيرا، والأسباب التي ليس فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض، هذه ليست أسباب النجاح. لذا قال ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي حق مبذول لكل أحد، وكذلك مكان الإيمان وهي القلوب موجودة عند كل أحد، ومكان الأعمال وهي الجوارح مملوكة لكل أحد، فمن في قلبه الإيمان وصدرت من جوارحه الأعمال الصالحة هذا الذي فاز في الدنيا والآخرة، وما سواه فهو من الخاسرين. إذن الله لم يظلم أحدا، إذ جعل هذه الأمور مكفولة للجميع. عندك قلب، هذا القلب وعاء، وهذا الوعاء أنت تملأه بما ترى، سواء تملأه من الإيمان أو تملأه من الكفران. وعندك جوارح أنت تستعملها، سواء تستعملها في الصالح أو في الطالح. يحصل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فقط بالإيمان والأعمال الصالحة، وقيمة الإنسان عند الله بقدر ما فيه من الإيمان وما يقوم به من الأعمال الصالحة، لا بما يملك من الأموال والأشياء والمناصب. وقد اعتقد قوم أن الفوز والفلاح في الملك والدولة كالنمروذ وفرعون، واعتقد آخرون أنه في القوة كقوم عاد، واعتقد آخرون أنه في التجارة كقوم شعيب، واعتقد آخرون أنه في الزراعة كقوم سبأ، واعتقد آخرون أنه في الصناعة كقوم ثمود، واعتقد آخرون أنه في المال كقارون. وقد أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهؤلاء الأقوام، يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويبينون لهم أن الفوز والفلاح ليس في هذه الأشياء بل بالإيمان والأعمال الصالحة. والله جل وعلا يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وفي مفتتح سورة البقرة قال جل وعلا في وصف المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء الأقوام لما كذبوا الرسل واستمروا على كفرهم واغتروا بما عندهم دمرهم الله وأنجى أنبياءه ورسله وأتباعهم ونصرهم على أعدائهم. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فهذا هو القانون للفوز والفلاح. الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا معادلة الفوز والفلاح في سورة العصر التي لو تدبرها العباد لكفتهم، حينما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ذكرنا لكم أن في هذه الآية 12 معنى، 12 معنى ينبغي علينا أن نأخذ به لنحقق معادلة الفوز والفلاح طالما نتكلم عن هذه الأسباب. فأول ذلك أن الله عز وجل قال: والعصر، وفي هذا بيان لأهمية الوقت والعصر، فلا بد من إدارة للوقت واحترام للوقت، وبغير ذلك لا يتحقق الفوز والفلاح. وقال: إن الإنسان، وفي ذلك العودة إلى الفطرة السليمة، الإنسان الذي يتكون من وجدان ومن عقل ومن جسد ومن روح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، فلا بد من علم ولا بد من إيمان، وهذان معنيان يضاف إلى المعنيان الآخرين من الوقت والعودة إلى الفطرة: العلم والإيمان. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح بمفهومه الواسع الذي لا يضيق على الصلاة والصيام والزكاة والصدقة، وإنما بمفهوم العبودية الواسع، كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم قال وتواصوا بالحق. فلا بد من أن نعطي كل ذي حق حقه، وهذه ما نسميها بمنظومة الحقوق. والله سبحانه وتعالى قال وتواصوا بالحق، وهذا فيه أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نقل الخير إلى الغير. وتلاحظون هذا الترتيب، أنه بدأ بالعلم والإيمان، ثم بالعمل الصالح، ثم بالدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ما نسميه بفقه الأولويات. لابد أن نفقه هذا ونتعلم هذا الأمر. وتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم لم يقل إن الإنسان لفي خسر إلا من آمن وعمل صالحا واستوصى بخير أو استوصى بالحق واستوصى بالصبر، لم يجعل الأمر للفرد، وإنما كلم الجماعة المسلمة، وفي هذا ما نسميه العمل في فريق. المسلمون أمة واحدة يعملون في فريق واحد. والأمر العاشر أنه ينبغي أن تضاف انتصارات أولئك إلى الجماعة جميعا، ليس عندنا من فردية، فإنما انتصاراتنا انتصارات جماعية، الانتصارات الجماعية. وهذه السورة ختمت بالتواصي بالصبر، وهذا هو المعنى الحادي عشر. ثم هذه المعاني جميعها هي تقول بالعودة إلى القرآن، العودة إلى القرآن. إذن عدلة الفوز والفلاح، الوقت، العودة إلى الفطرة، العلم، الإيمان، العمل الصالح، منظومة الحقوق، نقل الخير إلى الغير، فقه الأولويات، العمل في فريق، الانتصارات الجماعية، والصبر، والعودة إلى القرآن. قال المصنف تفاضل أهل الإيمان. إيمان الخلق درجات، إننا أثبتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس في الإيمان على درجات متفاوتة. فإيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم درجات. وإيمان الأنبياء والرسل يزيد ولا ينقص لكمال معرفتهم بالله، وهم درجات. وإيمان سائر الناس يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم درجات في الإيمان، والإيمان درجات. فأول درجات الإيمان تجعل المسلم يؤدي العبادة ويتلذذ بها ويحافظ عليها، ولحسن المعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لنفسه ولغيره. افهموا هذا المعنى في قانون الإيمان، إن بعض الناس إذا ما صلى وإذا ما اعتمر أو حج أو قام ببعض الأعمال التي تكون بينه وبين الله عز وجل، قصر مفهوم الإيمان والعبودية عليه، فإذا ما خالط الناس فسد حاله، ووجد أنه لا يستطيع أن يتعايش في هذا الجو الملوث، ولا تحسن معاملاته، ولا يحسن خلقه في التعامل مع الناس، ويضيق صدره، ويقال له إنك ينبغي حتى تعرف قانون الإيمان أن تفقه أن الله عز وجل يضعك في هذه الأماكن وفي هذه الأحوال لتقيس إيمانك. فربما لو وقفت في محراب الصلاة تصلي ظننت أنك قد بلغت منزلة الإيمان المطلوبة، ولا يكون هذا حقيقية ولا صحيحة، فتوضع في اختبار في معاملة الناس، فحينئذ يظهر أثر الإيمان. ولذلك دائما أبدا إذا ما جاء إنسان واستقام على طريق الرحمن طالبنا ببر والديه، بإحسان المعاملة مع الناس، وأن يظهر أثر الإيمان والالتزام والاستقامة عليه، لكن يأتي فيقول إنهم ينكلون بي، إنهم يسخرون مني، إنهم يضيقون علي، أنا ضاق صدري، كفى بي ما أنا أعانيه من جراء الالتزام، أنا أجاهد نفسي فألا أستطيع. وتراه يتكلم بمثل هذا، فيقال له ما بلغت بعد منزلة الإيمان المطلوبة. إذن لا بد أن تجد أثر قوة الإيمان في المعاملة، في حسن المعاشرة لمن دونه من الخلق، كالحاكم مع رعيته والرجل مع أهله. هكذا يحتاج الإنسان إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لمن دونه، وكلما زاد الإيمان زاد اليقين وزاد العمل الصالح، وصار العبد يؤدي حق الله وحقوق عباده، فهو حسن الخلق مع الخالق ومع المخلوق، فهذا هو الذي بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. إذن كما نقول دائما، الدين عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك. الدين لا يتوقف فقط عند بعض العبادات الظاهرة، هناك عبادات باطنة، هناك معاملات، هناك حسن خلق وحسن سلوك، كل هذا يدخل في صناعة الإيمان وفي زيادة الإيمان. وكل عبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وهذا من قوانين الإيمان كذلك، الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، إما أن تزداد وإما أنك في انتقاص، إما أن تسير إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البدء. ما فيش حاجة اسمها إن أنت واخد 8/10 عند ربنا وإن أنت واقف على هذا الحال، يا إما تبقى 8/1000، يا إما تبقى أقل من هذا، تبقى 7/10، تبقى أقل، وهكذا. ما فيش حاجة اسمها إن أنت في حال إيمانية ثابتة، فكل عبد ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر. الله يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ويقول وإن منكم لمن لا يبطئن، بعض الناس يتباطأ ويتثاقل، والبعض يسارع إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن ليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء، فمن لم يتقدم إلى الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة فهو متأخر إلى النار بالكفر والأعمال السيئة. قال الله جل وعلا في سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أهل الإيمان متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، فإيمان الأنبياء والرسل ليس كإيمان غيرهم، وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان غيرهم، وإيمان المؤمنين الصالحين ليس كإيمان الفاسقين. أنا لا أريد أن يفهم أحدكم أن درجة الصحابة هذه لا يبلغها أحد. الله سبحانه وتعالى لما قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فلماذا لا تكابد وتجاهد لتكون من هؤلاء القلة في الآخرين؟ هذا الإيمان قد تبلغ، وقد يكون في قلبك إيمان كإيمان أبي بكر وإيمان كإيمان عمر، لا تحقرن نفسك ولا تبالغن في القول فتقول هؤلاء صحابة وهؤلاء رضوان الله عليهم ونحن لا نستطيع أن نصل إليهم، إن العبد قد يبلغ منزلة المؤمن الصالح بحبه الحقيقي له والمرء مع من أحب. فليس إيمان المؤمنين الصالحين بطبيعة الحال كإيمان الفاسقين، وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم. قلنا هذا الإيمان يزيد بالطاعات وأعظم ذلك العلم، وذكرنا أسباب زيادة الإيمان وأسباب النقصان للإيمان. وذكرنا أن من أعظم ذلك العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بكلام الله جل وعلا وتدبر آياته، هذا ما يزيد الإيمان ويرفع درجة الإنسان عند الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وما شرعه لعباده وخشية الله وتقواه، وتفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا كانت الرسل أعظم الناس حبا لله وتعظيما له، ومحبة الله لذاته وإحسانه وجماله وجلاله هو أصل العبادة. كما قلنا المؤمن يسير بجناحين الخوف والرجاء، ورأس الطائر المحبة لله عز وجل. فلا يصح أن يسير هذا الطائر بغير الجناحين، وكذلك لا حياة لهذا الطائر إذا قطعت رأسه، والرأس هو المحبة. فكلما قويت المحبة كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر والسرور والأنس بالله أكمل. ولذلك تدبروا هذه المعاني حينما تقرؤون قصص القرآن حول أنبياء الله ورسله، انظروا إلى حب موسى عليه السلام لله وكمال حبه له سبحانه وتعالى وشوقه إليه، وهو يقول عجلت إليك ربي لترضى، وهو يقول ربي أرني أنظر إليك. وانظر إلى إبراهيم الخليل الذي بلغ منزلة الخلة فتخللت محبة الله عز وجل في كل شيء فيه، تراه وهو يقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانظروا إلى كلام محب عن حبيبه ومولاه سبحانه وتعالى لتفقهوا وتفهموا هذه المعاني العظيمة. قال المصنف: وعد الله على الإيمان، جزاء الإيمان، فضائل الإيمان. قال: وعد الله عز وجل المؤمنين بموعودات كثيرة في الدنيا والآخرة. فأما موعودات المؤمنين في الدنيا فمنها الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. والأمر الثاني الهداية، كما قال جل وعلا: وإن الله لهادي الذين آمنوا، لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. والأمر الثالث النصر، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والأمر الرابع العزة، كما قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والأمر الخامس الخلافة والتمكين في الأرض، فيا أيها المستضعفون ثقوا بوعد الله لكم إذا ما حققتم الإيمان بمفهومه الواسع. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والأمر السادس الدفاع عن المؤمنين. فيا هذا يا من تخاف، تخاف نفسك، تخاف الشيطان، تخاف الفتن، تخاف من ما يدور حولك من أمور ترى فيها الزيغ والضلال، اسمع إلى الله وهو يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. والأمر السابع الأمن. وجاءت هذه الآية لتكون آية الطمأنينة وآية السكينة في القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمر الثامن النجاة، كما قال سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والأمر التاسع الحياة الطيبة، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والأمر العاشر عدم تسليط الكفار عليهم، قال سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والأمر الحادي عشر حصول البركات، كما قال سبحانه في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والأمر الثاني عشر معية الله الخاصة. الله جل وعلا قال في سورة الأنفال وأن الله مع المؤمنين. أما موعودات ربنا تبارك وتعالى لأهل الإيمان في الآخرة فمنها دخول المؤمنين الجنة والخلود فيها والرضوان من الله تبارك وتعالى، كما قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والأمر الثاني وما أحلاه وما أشوقنا إليه رؤية الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الموعودات هي جملة من الأمور التي ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة بسبب تحققه بالإيمان، وعلينا أن نعرف هذا جيدا ونعرف فضل الإيمان وعظم شأنه عند الرحيم الرحمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فأعظم شيء هو الإيمان، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هو أساس البر. لذا قال الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومعلوم كذلك أن المؤمن يبلغ عند الله عز وجل البشارة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والله جل وعلا يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وذكر سبحانه وتعالى في أوائل صفات أهل التقوى كما ذكرنا أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن الصفات الموعودة في الدنيا غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، لا تجد الحياة الطيبة، لا تجد البركة، لا تجد الأمان ولا النجاة ولا العز ولا النصرة، وهذا دليل على ضعف الإيمان، ولا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان، تقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان، بأن يكون إيماننا وأعمالنا كإيمان الأنبياء والصحابة وأعمالهم. لذلك تعلموا الإيمان، تعلموا أعمال القلوب، تعلموا العقيدة، ولا تجعلوها عقيدة أكاديمية، لا تجعلوها عقيدة تملأ الأذهان لا القلوب. تعلموها وعيشوها وطبقوها واجعلوها عقيدة حية، واصنعوا من أنفسكم ببلسم الإيمان شيئا آخر غير الذي تعرفونه من خاصة أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، زيدوا في الإيمان. يا أيها المؤمنون عليكم بأن تزدادوا إيمانا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والله أمرنا سبحانه وتعالى بأن نمتثل لأوامر الإسلام كافة، كل تعاليم هذا الدين من عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك، لا قشور ولا لباب، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم أي الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فبامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو الذي يبني الإيمان. امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مبني على الإيمان بالله عز وجل، وإدامة تصور عظمة الخالق ومالك الملك في القلوب، وذلك بكثرة الذكر، الذكر القلبي والذكر اللساني. ولإدامة هذا التصور ورسوخه في القلب شرع الله لعباده مذكرا مكررا وعملا متجددا، وهو العبادة. وإذا زاد الإيمان وقوية زادت الأعمال وقوية، ثم صلحت الأحوال بالفوز بسعادة الدارين والعكس بالعكس. أمرنا سبحانه وتعالى بكثرة ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبهذه الآيات وهذه الموعودات من الله تبارك وتعالى على الإيمان في الدنيا والآخرة، نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من الكلام على أول أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ونشرع من المحاضرة القادمة في الكلام على الإيمان بالملائكة، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.